لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن كان في الدنيا ليلة تستحق أن تسمى ليلة العمر فهي ليلة القدر بلا منازع. هذه الليلة المباركة التي سماها الله عز وجل بنفسه ولم يسمها أحد من خلقه، فسماها ليلة القدر، ولها من اسمها أكبر حظ ونصيب، هي بالفعل ليلة قدر، وسميت بذلك لأسباب ثلاثة. السبب الأول أنها الليلة التي تقدر فيها مقادير العباد في هذه السنة، يقدر الله عز وجل في هذه الليلة ويدبر فيها أمر خلقه منها إلى مثلها في العام المقبل، كما قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. حاميم: والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها، أي في هذه الليلة، يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل كل أمر محكم قضاه الله عز وجل لعباده في هذه السنة من الآجال والأرزاق والشؤون والأعمال والحوادث وغير ذلك. وهذا أيضا هو معنى قول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها، أي في ليلة القدر، بإذن ربهم من كل أمر، أي من كل أمر قضاه الله عز وجل في هذه السنة. ففي هذه الليلة المباركة تقدر مقادير الخلائق لسنة قادمة. هذا هو السبب الأول. وأما السبب الثاني، ليلة القدر لعلو قدرها ومكانتها، فقدرها وشأنها عظيم عند الله عز وجل، ولذلك اختصها من دون ليالي السنة لابتداء إنزال وحيه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكذلك تتنزل الملائكة ومعهم أميرهم وقائدهم وكبيرهم جبريل عليه السلام، فتكون الملائكة في الأرض في هذه الليلة أكثر من عدد الحصى. تنزل الملائكة والروح، الروح جبريل عليه الصلاة والسلام، تنزل الملائكة والروح فيها، فهي ليلة ذات قدر ومكانة ومنزلة عند الله عز وجل. وأما السبب الثالث، وهو الذي يخصنا نحن الذين نطمع في رحمة الله عز وجل من عباده وخلقه، أن العمل الصالح فيها له قدر جليل وثواب جليل يصعب على العقل تخيله. قال الله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الاستفهام الذي يحمل التهويل والتضخيم: ليلة مهولة لا يقدر قدرها إلا خالقها تبارك وتعالى. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، لم يقل تساوي أو توازي، وإنما قال خير من ألف شهر. هذه الليلة ذات السويعات القليلة، هذه الليلة المباركة، لو أن إنسانا عبد الله عز وجل ألف شهر أكثر من 83 سنة متواصلة دون انقطاع، يصل فيها الليل بالنهار دون كلل ولا ملل هذه المدة المتطاولة، وعبد آخر موفق من عباد الله عز وجل عبد الله على نفس هيئة الأول، ولكن في هذه السويعات القليلة، في هذه الليلة المباركة، لكان ثواب الثاني أجزل وأعظم من ثواب الأول. وهذا والله أمر مهول تحتار فيه العقول، ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم مع ذلك يجمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويتمم الصورة، فيخبرنا أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة تصحح فيها الأوضاع وترجح فيها الموازين وتثقل بطريقة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. عبد موفق من عباد الله يدخل هذه الليلة فيقومها إيمانا واحتسابا، فتغفر ذنوبه ويكتب له من العمل الصالح ما يزيد على عمل في ألف شهر. كيف يكون ميزانه؟ كفة السيئات قد غفر ما فيها، وكفة الحسنات وضع فيها إلى عمله السابق عمل خير من عمل في ألف شهر متواصلة. كيف يكون ميزانه؟ عرفتم لماذا نوه النبي صلى الله عليه وسلم ونبه أصحابه ولفت أنظارهم قبل أن يدخل الشهر في أول ليلة من ليالي الشهر؟ في سنن ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني في آخر شهر شعبان، قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر، يعني رمضان، إن هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة هي خير من ألف شهر. لم يذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من فضائل الشهر إلا أن فيه ليلة القدر، وليلة القدر بقي عليها 20 يوما، ومع ذلك يقول: إن هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة هي خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، والعياذ بالله. وفي حديث أبي هريرة: من حرم خيرها فقد حرم، يعني الذي يستحق أن يسمى بأنه محروم، هذا البائر الخاسر المخذول هو الذي يخسر نفسه في هذه الليلة فيضيعها ويفرط في دقائقها. من حرم خيرها فقد حرم. أي والله، من حرم مغفرة الذنوب ومضاعفة الأجور حتى تكون ليلة واحدة خيرا من ألف شهر، والله هذا هو المحروم بحق. إن كان هذا هو شأن ليلة القدر، ولا أستطيع إكمال الكلام لضيق الوقت، إن كان هذا هو شأن ليلة القدر، فما الذي ينبغي للمسلم أن يعمل فيها؟ إن كانت هي خير الليالي فينبغي ألا يشغل المسلم نفسه فيها إلا بخير الأعمال. وإن كان خير العمل وفي ذات الوقت أيسره وأقربه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. هل لأحد من العقلاء عذر أن يفوت ثانية من هذه الليلة المباركة دون أن يذكر الله قاعدا أو قائما أو مضطجعا؟ حتى أثناء الأكل والشرب يستطيع أن يملأ هذه اللحظات بخير الأعمال. ذكر الله عز وجل، وذكر الله طرق كثيرة وأنواع متعددة، أفضلها على الإطلاق من حيث الهيئة ومن حيث الطريقة هو الصلاة. الصلاة تجمع شتى أنواع الذكر، أعلاه تلاوة كلام الله عز وجل، ثم مع ذلك الثناء على الله عز وجل تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا، ثم مع ذلك استغفار ودعاء، ومع ذلك صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أبقت الصلاة من شيء من الذكر؟ اللهم لا. ثم مع هذا كله تجمع الهيئات التي يحبها الله عز وجل كلها قياما وركوعا وخضوعا، ثم سجودا وتذللا، ثم قعدة بين السجدتين وفي التشهد، فيها الإخبات وإظهار العبودية لله عز وجل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفوا صلاتهم في جوف الليل فأعد الله عز وجل لهم ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جزاء بما كانوا يعملون. والجزاء من جنس العمل، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. فخير الذكر بل خير العمل بعد الإيمان بالله عز وجل الصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، أي خير ما وضعه الله لعباده تقربا إليه. الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. ثم هذه الصلاة تتفاوت، فلها درجات عند الله عز وجل. أفضلها على الإطلاق بعد الفرائض الصلاة في جوف الليل. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وهذا هو بيت القصيد، هذا هو العمل الذي ينبغي ألا نفارقه ما استطعنا في ليلة القدر. القيام بين يدي الله عز وجل بالصلاة هو العمل الذي نص عليه الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليالي هي ليالي القناطير. قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. لا تجد موفقا محسنا من عباد الله يرضى لنفسه في هذه الليالي التي تلتمس فيها ليلة القدر بأقل من هذا، بأقل من ألف آية. من قام بألف آية كتب من المقنطرين. قيام الليل هو شأن عباد الله الصالحين في سائر السنة، فما بالكم بالليالي التي تلتمس فيها هذه الليلة المباركة ليلة القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. شرفه أي مكانته درجته عند الله إنما يحددها قيامه بالليل بين يدي الله عز وجل. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه شأن أو دأب الصالحين قبلكم، أي شأنهم وعادتهم، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم ومكفرة للسيئات. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل سار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول الله عز وجل لملائكته، يباهي به الملائكة: انظروا إلى عبدي هذا، قام أو سار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. قال ابن مسعود: فيقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني أمنته مما يخاف وأعطيته ما رجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. وذكر منهم صلى الله عليه وسلم رجلا كانت له امرأة حسناء وفراش لين وطي يقوم إلى صلاته، فيقول الله عز وجل لملائكته، يباهي به الملائكة: قام عن فراشه يذكرني ولو شاء رقد، قام عن فراشه يذكرني ولو شاء رقد. هذه هي ساعات المفاضلة. من أراد أن يسابق إلى الله في سائر السنة ولا سيما في الليالي العشر المباركة فعليه بهذا العمل الجليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب، لم يقل العبد، وإنما قال أقرب ما يكون الرب إلى العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في هذه الساعة فافعل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله إياها، وذلك كل ليلة. فما بالكم بالليالي الوترية، ما بالكم بليالي العشر المباركة، ما بالكم بليلة القدر، كيف يكون فيها قرب الرب، كيف تستجاب الدعوات وتتنزل الرحمات والبركات. هذه هي ليالي المنافسة، فمن شاء فليسبق، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يأبى الله الكريم لهذه الأمة المباركة إلا أن يجمع لها في مواسم الخير بين أنواع الطاعات كلها. ففي هذا الشهر المبارك مع القرآن والصيام والقيام لا بد من الإحسان، لا بد من الإحسان إلى الخلق كما أحسنت في علاقتك بربك تبارك وتعالى. فيختم هذا الشهر المبارك بزكاة فريدة من نوعها تجب حتى على الفقير. زكاة الفطر تجب على كل من زاد في ملكه شيء يزيد على نفقته، قوته وقوت عياله وقوت من تلزمه نفقته. كل من ملك شيئا فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يوم العيد يجب عليه إخراج زكاة الفطر، صاعا من طعام، صاعا من طعام، أي طعام شائع في البلد، أي حبوب تكال يكال منها صاع من طعام للفقراء والمساكين، وقتها من بعد غروب الشمس في آخر يوم من رمضان إلى أن تصلى صلاة العيد، فمن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام على كل كبير وصغير وحر وعبد وذكر وأنثى، ويجب على الوالد أن يخرجها لأولاده الصغار إن كانوا ليسوا بأصحاب مال. وكذلك على الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم يجب عليه أن يخرجها عن زوجته وإن كانت ذات مال. هذه الزكاة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فاحرص يا عبد الله أن تملأ هذا الشهر المبارك بشتى أنواع الطاعات، طاعة ذاتية وطاعة متعدية تقرب إلى الله بما استطعت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وإحسانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.